قل أحسن الله إليكم، كيف يتخلص المسلم من المظالم التي عليه؟ هذا من الأمور العظيمة والمهمة التي ينبغي أن يعنى بها العبد، وليكن على يقين تام أن الحقوق والمظالم مؤدات ولا بد، مؤدات لأصحابها، لتؤدن الحقوق، فهي مؤدات لأصحابها، إن لم يؤدها بنفسه لأصحابها أخذت يوم القيامة. ولهذا من الخير للعبد أن يؤديها في الدنيا من الدراهم والدنانير قبل أن تستوفى منه يوم القيامة من حسناته وأعماله، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. فينادي الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: لا يدخل الجنة أحد من أهل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا يدخل أحد من أهل النار النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قالوا: كيف ذاك وإنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. فالقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فمن الخير للعبد أن يرد المظالم إلى أهلها دراهم ودنانير ونحو ذلك، خير له من أن تقتص يوم القيامة من حسناته، من صلاته، من صيامه، من صدقته. حتى إن بعض الناس يوم القيامة يفلس تماما، عنده حسنات كثيرة لكن يأخذها أصحاب المظالم حتى لا يبقى عنده حسنة، بل أشد من ذلك، تبقى عليه زيادة على ذلك مظالم فيعطى من سيئاتهم من كثرة المظالم التي للناس: شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. هذه المظالم تستوفى يوم القيامة من حسنات المرء، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ولهذا من الخير للعبد أن يعمل جاهدا على التخلص من المظالم.